الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن يعتذرون بأعذار باطلة في تخلفهم أهل النفاق عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تمام. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فأعرضوا عنهم تركهم والمهاجر لهم، لا رضا، لا رضا، لا الرضا عنهم. ليس المقصود الرضا، وليس المقصود الصفح عن ذنبهم، فذنبهم عظيم. النفاق ذنب عظيم كبيرة، كفر بالله عز وجل، إن كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فكثير من المخلفين كان عندهم نفاق أكبر، وقليل كانوا صادقي التوبة، صادقي التوبة، ما كان عندهم عذر، لكن تمادى بهم وانشغلوا ببعض أشغالهم حتى تفارط الجيش، ثم ندموا وتابوا وتاب الله عز وجل عليهم. نعم، تمم. إنهم رجس، عفوا، جميع أعمالهم نجسة قبيحة. نعم. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود الله، حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. فأشد من نفاق أهل المدينة وكله شديد نفاق الأعراب. مع النفاق جمعوا الجهد والغلظة، غلظة وقسوة القلب. نعم، ولذا قرب العزة، وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله من الشرائع والأحكام، لبعدهم عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل. لذلك الشخص يقرب من مواضع الخير، مواضع دراسة العلم، دراسة الوحي، قال الله، قال رسوله. كثير من الناس يبحث عن علاج عن أو للإرهاب، للإرهاب الفكري، داعش وكذا، أفكار والقاعدة، مؤسسات وهكذا، منشورات. ولا أحسن في علاج هذا الإرهاب مع هذه الوسائل من نشر العلم الشرعي. فإذا نشأ أبناؤنا على العلم الشرعي بإذن الله هم سيكونون سد منيع أمام هذا الإرهاب. أما إذا لم ينتشر العلم الشرعي، لا والله، سيستقبل الشبهات بدون حصانة ما عنده حصان، لابد أن تأتي عليه شبهة، نسأل الله السلامة. نعم، ويبصر الناس بأهمية العلم الشرعي. كانت دور تفتح ومراكز دينية عبارة عن مدارس دينية، الآن وجد الجامعات الشرعية والحمد لله، لكن نريد الاهتمام بالطالب منذ الصغر، ومن ثم زرع الإخلاص، لا يكون همه الشهادة، لأن إن كان همه الشهادة سيصبح هذا كذلك من عباد الدنيا وبال على الأمة كذلك، هو إنما يتبع هواه، يتبع هواه وما يخدم هواه، وقد والعياذ بالله يحرف الدين لخدمة هواه. نعم، تمم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. فينفق هذا المال في سبيل الله غرامة وخسران، لا يرجو ثواب الله، لأنه ينفقه رياء وتقية. ويتربص بكم الدوائر، متى تكون الدائرة الحالة المنقلبة عليكم. نعم، تمام. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. عليهم دائرة السوء، دعاء بالمثل، كما أنهم أرادوا الدائرة على المسلمين، لا، عليهم الشر وعليهم الهزيمة والعذاب. وهناك من الأعراب من عنده إيمان ويتخذ ما ينفق قربات، يرجو ثواب الله عز وجل، وكذلك يرجو أن يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إنها قربة لهم، ستكون صدقاتهم وصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم قربة مقبولة عند الله. نعم، تمام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقيل السابقون هم الذين صلوا القبلتين، وقيل هم الذين شهدوا العقبة، بيعة الرضوان أو أهل بدر، فهذه شهادة لهم بالخيرية، وكذلك الأنصار ومن تبعهم بإحسان، من أحب المهاجرين والأنصار هذا بإذن الله ممن تبعهم بإحسان، ومن لعنهم فهذا والعياذ بالله يعني الدعاء سيكون حال عليه، واللعنة ستكون حال عليه، لأنه لعن خير الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تمام. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فسلمكم الله، هناك حول المدينة ممن هو منافق، هناك كذلك في المدينة يا محمد منهم متمرد على النفاق، متمرد ثابت عليه، وإن أظهر خلاف ذلك لجوا فيه لجوجا، لا تعلمهم يا محمد، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، قيل بالفضيحة ثم العذاب في الآخرة. وقيل سلمكم الله العذاب الأول المصائب في أنفسهم وأموالهم، والعذاب الثاني في القبر. نعم تمم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. السيء الذي عملوا تخلفهم عن الغزوة وعندهم أعمال صالحة، لكن هذه سيئة عظيمة، لكن ندم حتى إن بعضهم ربط نفسه في سارية المسجد وقال لا والله لا يحلني يحل رباطي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم صدق توبتهم جاء وحل أربطتهم أربطتهم. عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجبة. نعم تمم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة، قيل فريضة زكاة الفرض، وقيل هذه صدقة خاصة بهم بمن تخلف بسبب ذنبهم أن يخرجوا صدقات تدل على صدق توبتهم صدق توبتهم. قال بعض من تاب الله عز وجل عليه يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مال، قال أمسك عليك بعض مالك كعب المالك، قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر أنا واهم. قال أمسك أو أتصدق، في الغالب قال أمسك سهمي الذي بخيبر. تمام. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. يأخذها سبحانه وتعالى ينميها لصاحبه لصاحبها كما ينمي أحدكم فلوه حتى تصبح هذه الصدقة أعظم من الجبل أجور وحسنات. نعم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. لم يفصل في أمرهم، لا كانوا مع المنافقين ولا كانوا ممن ربط نفسه، وما كان عندهم عذر كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع ثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا خلفوا بمعنى أرجي أمرهم حتى ينزل الله عز وجل فيهم ما يشاء. نعم. إما يعذبهم بأنهم بقوا على ما هم عليه بدون عذر، وإما يتوب عليهم إن كانت توبتهم صحيحة، إن بقوا على ما هم عليه من أن اعتذارهم لم يكن صحيح وتوبتهم لم تكن صحيحة عذاب، وإن كانت توبتهم صحيحة بإذن الله تنالهم التوبة. نعم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. أبو عامر الراهب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعد لغزوة تبوك، قال يا رسول الله بنينا مسجدا لليلة الشاتية وللكسير والعاجز، وهم في الحقيقة أنهم من المنافقين، قال لأصحابي وأتباعي ابنوا لي وكرا، يعني يقصد مسجد، وأنا أذهب لملك بني الأصفر وآتي له وآتي بجنود أخرج محمد وأصحابه أو أبيدهم، فبنوا له هذا المسجد مسجد الضرار، وأرادوا تفرقة المسلمين، كانوا أهل قباء يجتمعون فأرادوا أن يفرقونهم، يمكرون ويمكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على سفر، لكن إن رجعنا إن رجعنا. فلما رجع أوحى الله لنبيه بما عزموا عليه من الكيد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين فأحرقا هذا المسجد، فأحرقا. وهكذا يعني الأماكن التي فيها ضرار وكيد على الإسلام لابد أن تحرق أو يلغى ما فيها من المكر وتستبدل بأمر طيب، أمر طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا المكان مكان ضرار ما أراد أن يتذكروا شيء منه، حرقه حرقه حتى كونه مسجد يفرق المسلمين، وكان يكفيهم مسجد قباء. نعم تمم. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يعني قيل أنه قباء، يا أهل قباء ماذا تصنعون؟ إن الله قد أثنى عليكم، ذكركم يعني بالطهارة، في رجال يحبون أن يتطهروا. قالوا إنا نستنجي بالماء، قال فذلكم فعليكموه، ذلكم فعليكموه، الزموه يعني استنجاء بالماء، غسل الغائط بالماء الزموه، أثنى عليكم رب العزة. وإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. نعم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فلا يستوي من قاعدته قوية محكمة هي تقوى الله عز وجل ورضوانه ممن نافق وأراد الكيد، هذا مثله مثل الذي يبني بنيان على طرف وادي أو جرف فانهار به كيده وصار وبالا عليه. نعم تم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فبعد التحريق ازدادوا نفاقا وشكا ومكرا، ازدادوا إلا أن تقطع قلوبهم إما بالموت أو بالسيف. نعم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. تجارة رابحة، باعوا أنفسهم بالجنة يقتلون الكفار ويقتلون، يرزقون الشهادة لإقدامهم، وهذا وعد من الله في كتبه القرآن والتوراة والإنجيل. نعم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. تسع صفات لهم جعلتهم بإذن الله وفضل من الله من أهل القبول عند الله عز وجل. السائحون قيل هم الصائمون وقيل المجاهدون. نعم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فما زال أبو جهل. ومن الثاني سلمكم الله؟ عبد الله ابن أبي أمية ما زال به. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال به حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدعون لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل الآيات: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. نعم تمم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. دعاء إبراهيم ظن أنه ليس من أصحاب الجحيم فدعا له، دعا لأبيه، لكن لما تبين أنه من أصحاب الجحيم تبرأ منه. نعم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فلا تستغفروا للمشركين، إن الله عز وجل بين لهم التوحيد وبين لهم تقوى وأصروا، ورب العزة ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال المفسر عندكم شوكاني: إن الله لا يوقع الضلال على قوم بعد أن هداهم إلى الإسلام والقيام بشرائع ما لم يقدموا على شيء من محرمات عمدا بعد أن يتبين لهم أنه محرم، وأما قبل أن يتبين لهم ذلك فلا يثم عليهم ولا يؤخذون به. أي فلا تستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فإن القرابة لا تنفعهم شيئا، لأنه قد بين لهم ما يتقون فلم يتقوا الله ولم يؤمنوا. نعم تمم. إيش آية رقم كم هذه؟ 115. قال سلمكم الله 115. طيب بالنسبة لإبراهيم عليه السلام قال: وإنما استغفر لأبيه وهو مشرك لمكان الوعد، لمكان الوعد رجاء أن يسلم، رجاء أن يسلم. فلما تبين يعني في حياة أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني مات على الكفر تبرأ منه. طيب وقيل تبين له في الآخرة أنه عدو لله تبرأ منه في الآخرة. طيب أما 115 سلمكم الله ما كان، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، معناه ما كان الله ليحكم عليهم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين. كيف المعنى؟ معناه ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر. نعم يقصد أنهم سلمكم الله أنتم لن يحكم عليكم، يحكم عليكم بالضلالة كونكم تركتم أوامر الله بدعائكم للمشركين حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يتقدم لكم النهي. فإذا بين لكم النهي وذهبتم على بصيرة في هذه الضلالة حكم عليكم بالضلالة. طيب أقيل سلمكم الله أنها نزلت في قوم أسلموا ولم تكن الخمر حرام، ثم رجعوا إلى قومهم وهم على ذلك يشربون الخمر، ثم حرمت الخمر ولم يعلموا فماتوا وهم يشربونها، فأنزل الله عز وجل الآيات. نعم تمم قراءة. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله على النبي فيما وقع منه من الإذن لبعض المنافقين في التخلف والمهاجرين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار فيما قد اقترفوا من الذنوب والذين اتبعوا في ساعة العسرة غزوة تبوك جهاد بعيد مفازة ويستقبلون عدو الروم عدو كثير. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، هموا بالتخلف لما رأوا من الشدة عليهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، أي على الذين كادوا أن يتخلفوا أو على الجميع الذين كادوا أن يتخلفوا أو على من تخلف ثم تاب. نعم تمم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ضاقت صدورهم بما نالهم من الوحشة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر كلامهم 50 يوما وليلة. نعم. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، علموا أن لا ملجأ يلجؤون إليه قط إلا الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا، رجع عليهم بالقبول والرحمة ليستقيموا فيما يستقبل من الزمان. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيا رسول الله إن الله قد نجاني بالصدق في حديثي، والله لا أكذب، وفعلا قال كعب بن مالك ما كذبت منذ أن حصل منا ما حصل، وأرجو من الله أن يحفظني في بقية عمري. نعم وكونوا مع الصادقين حتى على الصدق، والله المستعان. نعم تمام. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا تترك المدينة خالية بل ينفر بعضكم وبعضكم يقعد ليتفقه في الدين. وقيل الذي يتفقه في الدين من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم سواء من قعد هو الذي تفقه أو من خرج تفقه، فإذا رجع هؤلاء لهؤلاء يعلمونهم ما فاتهم من الأحكام. كم يفوتنا من الأحكام بترك حلق الذكر؟ والله المستعان. لكن الصحابة كان لا، إذا غاب شخص منهم سأل ما الأحكام الذي فاتتني وهكذا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فلا تذهبوا للعدو البعيد وتتركوا العدو المجاور، يبدأوا بالأقرب فالأقرب. نعم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يعني أهل النفاق يقولون استهزاء، أيكم زادته هذه إيمانا، السورة وما نزل فيها، أهل إيمان زادتهم إيمانا، نزلت أحكام أجور عظيمة، أحكام محكمة من رب عظيم، فيعلمون أنها من الله وتكاليف، يستبشرون بالأجور فيها وهكذا. نعم. تم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. خبث إلى خبثهم، خبث الكفر وفساد الاعتقاد. نعم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ابتلاء بالقحط والشدة والأمراض والأوجاع أو بأمرهم بالغزو والجهاد، كل هذا من الابتلاء والاختبار، ومع ذلك سلمكم الله بعد هذا الابتلاءات لا يرجعون إلى الحق ولا يطهرون قلوبهم من النفاق. نعم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يخرجون في خفاء من سماع الخير والذكر. نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من جنسكم كونه عربي أو من جنس بني آدم فتألفونه تكلمونه تأنسون به وصفاته، عزيز عليه ما عنتم، شاق عليه عنتكم، حريص عليكم، شحيح عليكم بأن تدخلوا النار، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يكفيني الله عز وجل سبحانه المنفرد بالألوهية، أنا أحتاج للاعتماد على غيره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أن لهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، منزل صدق، منزل عالية،

وينسى أن هؤلاء سخروا من الله عز وجل، يغفل يعني. نعم. ولقد أهلكنا القرون من قبلهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فما صح لهم وما استقام أن يؤمنوا لعدم استعدادهم لذلك وسلب الألطاف عنهم، سلب الألطاف عنهم. رب العزة سلب لطفه وتوفيقه عنهم فلم يؤمنوا. نعم. ثم جاء ولقد أهلكنا القرون من قبلهم لما ظلم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أتي بقرآن غير هذا الذي فيه ذم الأوثان، لا نريد قرآن فيه ذم الأوثان، أو بدل انسخه أو انسخ بعضه. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بلغ القرآن ليس من عندي نفسه، من الله. نعم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. تعرفونني بالصدق والأمانة، ما كذبت، وتعرفون أنني لا أقرأ ولا أكتب. نعم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. لو فعل وزور القرآن وافترى على الله فلا ظلم يماثل ذلك، لكن رب العزة حفظ نبيه عن ذلك. نعم. تم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. منهم كافر ومنهم مؤمن، كانوا أمة واحدة على الإسلام من لدن آدم إلى نوح عليه السلام ثم اختلفوا كافر ومؤمن، ورب العزة سبقت كلمته أن الحساب يكون يوم الحساب، لولا هذه الكلمة لقضي بينهم في الدنيا. وقيل الكلمة أنه لا يؤخذ أحد، لا يأخذ أحدا، رب العزة لا يأخذ أحدا إلا بحجة، وهي إرسال الرسل كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هذه الكلمة سبقت. نعم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يعني لماذا لا يحيي لنا الموتى؟ لماذا لا يحول لنا الجبال ذهبا؟ وقد جاءتهم آيات، لكن هذا سؤال المتعنتين. نعم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مس

العابدين والمعبودين، فرق بينهم، زيلنا بينهم. نعم. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. يشهد أننا ما كنا أمرناكم بعبادتنا أو رضينا. هذا من عبد سلم قريش، نقول من عبد وهو غير راض، وهو غير راض. نعم. فهذا العابد يدخل النار والمعبود غير راض لهم الحسنى. نعم. ثم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ذلك الموقف تذوق كل نفس وتختبر جزاء ما أسلفت من العمل. نعم. ثم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سيكون قولهم أن الفاعل لهذه الأمور هو الله إن أنصفوا وعملوا على ما يوجبه الفكر والعقل الصحيح. فذكرهم بالتقوى وأن يفردوا رب العزة بالألوهية والوحدانية، لا يعبد غيره ولا يدعى إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كيف تستجيزون العدول عن الحق الظاهر. نعم. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. رب العزة هو يهدي الحق بما خلق من العقول والأفهام والأسماع. نعم. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. زعمهم أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله وأنها تكون لهم شفعاء. نعم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قبل أن يتدبر القرآن ويفهم معانيه كذبوا به. نعم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. يؤمن به في نفسه يعني القرآن ويعلم أنه صدق وحق يعلم، لكنه كذب به مكابرة وعنادا. ومنهم من لا يؤمن به لا يصدقه في نفسه بل كذب به جهلا. نعم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. فمن جمع له بين عمى البصيرة والبصر لن تستطيع أن يعني تنفعه بشيء، تعذر عليه الإدراك، تعذر عليه الإدراك. نعم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فما باله وقد ذهبت عقولهم وأصابهم الصمم، لا يسمعون الحق. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فخلقهم وجعل لهم من المشاعر ما يدركون به أكمل إدراك، رب العزة لم يظلم، وركب فيهم من الحواس ما يصلون به إلى ما يريدون، ووفر مصالحهم الدينية، فعلى نفسها براقش تجني. نعم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. فلطول وقوفهم في الموقف يعني مدة، يقولون مدة بقائهم في الدنيا ساعة، إنما وقفنا نتعارف، فمدة الموقف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف مدة الدنيا. نعم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. سواء أظهرنا دينك بقتلهم وأسرهم أو مت قبل ذلك فمرجعهم إلى الله. نعم. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. بالعدل، فنجى الرسول وهلك المكذبون. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الشوكاني وفي هذا أعظم واعظ، قل لا أملك لنفسي ضرا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، في هذا أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه المنادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به عند نزول النوازل، ما يستغيثون بالله، يستغيثون برسول الله. وكذلك من صار يطلب من الرسول ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه وتعالى، هب لي الولد، هب لي كذا، هب لي كذا، فإن هذا مقام رب العالمين، وصار يترك الطلب من رب الأرباب القادر على كل شيء، الخالق الرازق المعطي المانع. فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى ويطلبون منهم الحوائج، كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. تم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. فإن العذاب مكروه، تنفر منه النفوس، تنفر منه القلوب، تبا، لماذا هؤلاء يستعجلونه؟ نعم. أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. إذا وقع عذاب الله فحينها تؤمنون ولا ينفع الإيمان. نعم. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أحق ما تعدنا من العذاب. نعم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أخفوها لما شاهدوا ذلك الموطن، شاهدوا جهنم،

عقدت لهم فرعون ولم يسلط عليهم لو كانوا، فلا أحد يتبع هذا الدين. نعم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. مساجد اتخذوا في بيوتكم أماكن للعبادة، واتركوا فرعون وتميزوا عنه. قيل بمصر، مصر هذه في هذه الآية الإسكندرية، وقيل مصر القديمة، مصر القديمة وهي بجوار القاهرة الآن، واجعلوا بيوتكم قبلة متوجهة جهة القبلة. قيل مراد البيوت التي يسكنون فيها، أمروا أن يجعلوها متقابلة لكي يحذروا من عدوهم، من عدوهم. نعم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. جعلها قاسية مطبوعة لا تقبل الحق. نعم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لم ينفعه هذا الإيمان، لم ينفعه هذا الإيمان. ورد حديث أذكر أن فيه علة، ذكرنا لكم حديث أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك ثم قال هذه أهون، هذا في الصحيح، في الصحيح. ثم حديث بالأمس طلبنا منكم بحثه وهو حديث إن الله عز وجل لما قتل من المسلمين 70 في غزوة أحد بما أخذوا من الفدية، هو الحديث أصله في مسلم لكن هذه الزيادة خارج مسلم، وإسنادها يعني يلتقي بإسناد مسلم، بقي يبحث هل هي شاذة أو لا. وردت من طريقين، عن عكرمة عن سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس ثم ساق القصة. أما هنا ورد حديث قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أدك الطين في فم فرعون حتى لا تدركه رحمة الله عز وجل. هاي يذكرونه لكن أذكر أنه معلم، إذا أحببتم تبحثوا عنه أذكر أنه معلم. كتبتم شيء؟ أول هذا الشباب أرسل علي. إيش؟ أرسلوا هذا السؤال في المجموعة، أرسلوا هذا السؤال ذكروا ما أحد أجاب، ذكروا عن الشيخ الألباني تصحيحة لكن ما ذكروا إلا. طيب أذكر أنه معلم، تبحثون عن العلم. نعم تمام. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يعني قذفه البحر ميتا حتى شاهدوه، شاهدوه. قيل آية ممن سيأتي من الأمم إذا سمعوا ذلك حتى يحذروا من التكبر والتجبر والتمرد على الله. نعم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، أسكنناهم المنزل المحمود وهو أرض بيت المقدس، بوأها رب العزة لهم. نعم تم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الخطابات التي فيها موجهة للرسول صلى الله عليه وسلم وفيها يعني شك، إن كنت في شك وكذا وكذا، هذه يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقع في قلبه شك، رأى من آيات ربه العظمى لما عرج به، كان قبل ذلك ليس في قلبه شك، لكن هذا المقصود الخطاب له والمراد بها أمته. واسألوا ممن يقرؤون الكتاب، الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كعبد الله بن سلام من أسلم، فانظروا سيخبرونك بأن كتابك كتاب حق وأنك رسول حق. نعم تمم. ولا تكونن من الذين كذبوا بآياتنا فتكون من الخاسرين. إن ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لم يؤخروا، كل الأقوام لم تؤخر لما شاهدوا العذاب، لكن قوم يونس لما كان إيمانهم معتدا به فسلمكم الله نفعهم بذلك. نعم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقيل أن قوم يونس لم يروا العذاب، إنما أخبرهم نبيهم أنه سينزل عليهم، رأوا علاماته دون عينه فتضرعوا إلى الله فكشفت هذه العلامات. قيل أنهم كانوا بقرية تسمى نينوى من أرض الموصل. نعم تمام. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. العذاب أو الخذلان عليهم. نعم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ماذا في السماوات من المصنوعات والخلق العظيم، لكن كل هذه الآيات لا تغني عن قوم لا يؤمنون. نعم. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين نقرأ 5 آيات من سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هذا الحديث شيبتني هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت كذلك أذكر فيه علة تراجعون كم حديث مطلوب عليكم الآن حديث دك الطين في فم فرعون وحديث شيبتني هود نعم تمم ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون يثنون صدورهم ينحرفون وإيش عندكم يزورون عنه إصرارا على ما هم عليه ينحرفون ليستخفوا منه ليستخفوا من الله بسيئ أعمالهم فلا يطلع عليه رسوله والمؤمنين ألا حين يستغشون ثيابهم يأوون إلى فراشهم يتدثرون بعطيتهم يعلم الله ما في قلوبهم قال مجاهد كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه يظنون أنهم يستخفون بذلك عن الله تعالى رب العزة عليم بما في الصدور آية رقم كم هذه 5 قال يخفون يثنون صدورهم يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة عبد الله بن شداد قال نزلت في بعض المنافقين كان إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وحنى ظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم وقيل كانوا يحنون صدورهم كي لا يسمعوا كتاب الله ولا ذكره وقيل كان الرجل الكفار يدخل بيته ويلخي ستره ويحني ظهره ويتغشى بثوبه ويقول هل يعلم الله ما في قلبي طيب هذا يعني الأقوال نعم تمم بقي شيء إنه عليم بذات الصدور نعم توقف هنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم